يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من كبر تكبيرة الإحرام في صلاة العيد ثم شرع بالقراءة ناسيا ثم ذكره من خلفه فكمل التكبيرات الزوائد، هل يشرع له سجود السهو؟ لا، لا يشرع له سجود السهو لأنه لم يترك واجبا. سجود السهو إنما يجب لترك الواجب، وهذا سنة ليس واجبا. نعم.